عليه. فالحكمة إن أرادها الله جعل ذلك أمرا غير معلوم. على في أكثر الأحوال الأمر الذي يظهر في هذا الإيمان بالغيب والتصديق بالمغيبات والأشياء التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نستطيع أن نحس بأمر البرزخ، ولذلك فما علينا إلا الإيمان والتصديق، ولا نسأل كيف، ولا نسأل لما، ولا نسأل يعني على أي هيئة، لأن هذه دار نحن لا نعرفها أصلا. وكما يقول شارح التحوية رحمه الله، يقول تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالبدن يختلف من حال إلى حال. فللروح مع البدن خمسة أنواع من التعلق، خمسة أنواع من التعلق، تختلف هذه الأنواع عن بعضها في الأحكام. قال فالروح إذا كانت في الجنين في بطن أمه، هذه يعني الجنين عندما يبدأ من نطفة ثم علقة ثم مضغة، وقبل أن تنفخ فيها هذه الروح، هو حي أو ميت؟ الجواب هو حي، بدليل انتقاله من طور إلى طور. طيب كيف الحياة هذه؟ ما نعرفها نحن. فتعلق الروح في مع يعني بالجنين في بطن أمه، تعلق الروح به بعد ما يخرج، حال الروح مع البدن عندما ينام، هذه حال ثالثة. كذلك أيضا حال الروح مع البدن عندما ترد عليه في قبره ويسمع خفق النعال، والحال الخامسة عندما تبعث، عندما يأتي يوم البعث ويخرج الناس من قبورهم. هذه أحوال تتعلق فيها الروح بالبدن على أحكام مختلفة. فنحن لا نستطيع، إذا كان في الدنيا لا نستطيع أن نعرف بعض ما يجري لنا، ما هي نوع العلاقة بين الروح والجسد حالة النوم، لا نعرفها نحن، فكيف سنعرف بعد ذلك ما يجري في البرزخ؟ إذا الإيمان بالغيب ينفع في هذه المواطن، والتصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم الخوض في كيف ولما، وعدم يعني إثارة الشكوك، هذا ينفع صاحبه ويبقى على الإيمان القوي. وتبقى الأحاديث الواردة أو الأحاديث الواردة في عذاب القبر موضع التصديق والإيمان عند الرجل المؤمن. فمن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، وهذا صححه الشيخ الألباني في الصحيح. وكذلك أيضا في المتفق عليه من حديث عائشة إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وفي الحديث إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، وهذا حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. وغير ذلك من الأحاديث التي سمعتم لولا أن تدافنوا، ومرور النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، إلى غير ذلك من الأحاديث. تبقى هذه الأحاديث موضع تسليم وتصديق ويقين عند أهل الإسلام الذين آمنوا بذلك. ومن لم يؤمن بعذاب القبر بعد بيان هذه النصوص له وبعد بيان الحق له، هذا لا يكون مسلما، لا يكون مسلما أصلا. الذي لا يؤمن بعذاب القبر كالذي لا يؤمن بالجنة كالذي لا يؤمن بالنار. وإذا كان لا يؤمن بعذاب القبر فمن باب أولى أنه لا يؤمن بجنة ولا نار ولا بيوم القيامة، فإن القبر أقرب إلينا من هذه الأشياء. وربما ظهرت بعض العلامات كما يحكى أن فلانا ذهبوا ليقبروه فوجدوا مثلا أفعى في قبره، وآخر ذهبوا ليقبروه فوجدوا نارا في القبر، وآخر ذهبوا ليقبروه قبروه ثم بعد ذلك أخرجوه للتشريح وجدوه متغيرا بعد سويعات قليلات، إلى وجدوه على حالة يعني شديدة وقبيحة إلى غير ذلك. فإذا كان مع هذه الأشياء، وهناك من يكذب بعذاب القبر من باب أولى أنه يكذب بجنة ويكذب بنار ويكذب بعرصة يوم القيامة ويكذب بيوم مقداره 50,000 سنة، هذا لا يكون مسلما إذا بين له هذا ومع ذلك أصر على قوله نسأل الله العفو والعافية. نعم تفضل. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. يعني نلاحظ أن الإمام أحمد يكثر كثيرا يعني يكرر حقيقة الإيمان والتصديق وعدم الخوض في أسئلة وتشكيكات حول ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه ثمرة السنة، هذه ثمرة السنة والاتباع، أن الإنسان يكون مصدقا لما جاء عن الله وعن رسوله ولا يعطي لعقله أو يرسل لعقله العنان، وهو يعني يتعقب وينتقد ويستدرك كثيرا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من ثمرة وبركة الإيمان الصحيح ومن بركة الاتباع ويعني التمسك بالسنة، أن الإنسان لا يعطي لعقله أكثر من حجمه. وكما يقول شارح الطحاوية رحمه الله: الشريعة أو الدين لا يأتي بما تحيله العقول، لا يأتي بالمستحيلات أو بالممنوعات، الدين لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه بعض العقول. كون الإنسان يحار في شيء، نعم، لأن عقول الناس ليست سواء، لأن عقول الناس ليست سواء، وهنالك أمور تبقى عقول الناس جميعا ليس لها إمكان أن أراد الله بخير إلا أن تسلم، ولو فتحت نفسها العنان أو أرسلت نفسها الحبل فإنها تأتي والعياذ بالله بقبائح وفضائح. أما أن الشريعة تأتي بما تحيله العقول، لا، فإن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح ولا يتعارض معه. وقوله لا يأتي بما تحيله العقول أي بما تجعله العقول مستحيلا، أما أنها تأتي بما تحرف العقول فنعم. فيقول رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما نعوذ بالله فيأمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء. لا تقول كيف لو وضعنا الفحم في الماء كيف ان الفحم هذا يصبح بعد ذلك انسانا، ابدا. هذا نهر الحياة يوضع فيه الناس وهم فحم الذين اراد الله ان يخرجوا من نار جهنم ليدخل الجنة، فيصير هذا الفحم بعد ذلك انسان كيف شاء الله، وما معنى الا التصديق والايمان بذلك. والا لو فتحنا لعقولنا هذا الباب لا نؤمن بشيء، لا نؤمن بالمغيبات. وعندما يعني نسمع مثلا الكلام على العرش والكلام على الكرسي والكلام في نعيم الجنة، كل هذا كلام العقول تحار فيه، العقول تحار فيه. فإذا فتحنا هذا الباب هو باب شر وشؤم على صاحبه، أما باب التصديق وباب الإيمان وباب اليقين وباب التسليم هذا باب خير وبركة. أهم شيء تبحث هل صح هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا، فإذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تتعقب بعد ذلك ولا تستدرك. فالإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام عدة أنواع من الشفاعات، ما يذكرون شفاعة واحدة، ولكن الإمام أحمد يتكلم على جنس الشفاعة، يعني على جنس شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت لها صور متعددة. من هذه الشفاعات الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي خص به النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يتأخر عنه النبيون والمرسلون ويتقدم له أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو طلب أنه طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يفصل بين العباد، فإن العباد يطول مقامهم ويطول وقوفهم في كرب وهلع وفزع، ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن تنصب الموازين وأن يحاسب العباد، فإما إلى جنة وإما إلى نار. هذا المقام الذي كل نبي كان يقول فيه نفسي. كل نبي كان إذا طلب منه والناس يذهبون لآدم من آدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فآدم يذكر أنه أكل من الشجرة. آدم يذكر أنه أكل من الشجرة. ونوح يذكر أنه دعا على قومه. وإبراهيم يقول كذبت 3 كذبات، وإن لم تكن هي كذبات بالمعنى الذي نعرفه، ولكن كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، عد ذلك من الكذب. وموسى يقول إني قتلت رجلا. وعيسى لم يذكر شيئا، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن يقول النبيون للناس نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ويسجد ويطول سجوده ويقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتأخر عنه الإنس والجن والنبيون والمرسلون، ولا يتصدى له إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة الكبرى، هذا النوع الأول من الشفاعة وأجلها وأعظمها، ولذا سمي بالمقام المحمود. وهناك تفسير آخر للمقام المحمود، لكن هذا أولى وأشهر، والأدلة بذلك جاءت أكثر وأشهر في هذا. الشفاعة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم ووقفوا بين الجنة والنار، فلا حسناتهم أدخلتهم الجنة ولا سيئاتهم أدخلتهم النار. وهؤلاء الذين يقال فيهم أهل الأعراض، فيشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الجنة. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في دخول الجنة أصلا، فإن الناس لا يدخلون الجنة حتى وإن كانوا صالحين إلا بشفاعته أن تفتح لهم الأبواب. يأتي عند باب الجنة ويأخذ بحلقه ويقعقعها ويقال من، فيقول محمد، فيقال له أو يقول له الملك بك أمرت أن أفتح، يعني بك أمرت أن أفتح. وإلى الناس واقفون الذين كتبت لهم الجنة، ولا يكون ذلك إلا بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام بارتفاع منازل أقوام دخلوا الجنة وأعمالهم لا توصلهم إلى هذه المنزلة، إنما أعمالهم أدخلتهم الجنة بفضل من الله ورحمة. فيطلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه أن يرفع منازلهم فضلا منه ورحمة أيضا. وهناك أيضا شفاعة لأناس يدخلون الجنة، هذا النوع السابق الذي هو ارتفاع المنازل لمن دخل الجنة، هذه الشفاعة أقر بها المعتزلة وافقوا فيها أهل السنة. أما بقية أنواع الشفاعات هم معارضون فيها. كذلك أيضا الشفاعة لأناس يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ولذلك لما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فأناس يدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وفي الشفاعة التي ظهر فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة من الخوارج المعتزلة، وهي الشفاعة لأهل المعاصي من الموحدين بأن يخرجوا من النار وأن يدخلوا الجنة، هي هذه الشفاعة التي ادخرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وهذا دليل عند أهل السنة بأن صاحب الكبيرة ليس بكافر، لأن الكافر لا يشفع له، وإن شفع له لا يشفع الشافع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا تكون الشفاعة إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى أن تشفع فيه، والكافر ليس له هذه المنزلة وليس له هذه الكرامة. هذه الشفاعة بركتها عظيمة جدا، أولا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة بأن صاحب المعصية ليس بكافر، وفي إخراج أناس دخلوا النار وصاروا فحما وأخرجهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أنهم أيضا هذا الصنف منهم من يخرج أيضا بشفاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقام في الكلام عن أنواع شفاعاته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا فيه نوع آخر في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أناس كتبت لهم النار فشفع رسول الله ألا يدخلوها أصلا، ألا يدخلوها أصلا. هذه الأنواع من أين عرفها العلماء؟ من خلال الأحاديث التي جاءت في الشفاعات، ومن خلال عرض أحوال يوم القيامة، فاستطاعوا أن يلخصوا هذه الأنواع من الشفاعات باعتبار أنها قد وردت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما ويؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، هذا النهر يقال له نهر الحياة، فيوضعون فيه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية، وبعد ذلك يكتب عليهم يعني يعرفون باسم الجهنميين أي الذين جاءوا من جهنم، ثم بعد ذلك يطلبون من الله عز وجل أن يزيح عنهم هذا الاسم وهم في الجنة، فيزيل الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الاسم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أصول أهل السنة والجماعة، والمخالف في ذلك ضال مارق والعياذ بالله. نعم. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. نعم، قوله الإيمان بأن المسيح الدجال خارج، لأنه ما قد خرج من قبل، وإن كان لعظم فتنته كل نبي كان يحذر أمته منه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأنتم آخر الأمم وأنا آخر الأنبياء، وهو خارج فيكم لا محالة، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج ولست بين أظهركم فكل مسلم حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن، كما جاءت الرواية بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعظم شفقته ولخوفه على أمته وصف الدجال بأوصاف كثيرة من أجل أن لا يخفى أمره على أحد، والأمر أوان وأخره وتوفيق الله ولطفه بعبده المؤمن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما يدعو يقول أنا نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من اتباعه في ذلك بقوله ولا نبي بعد، فما يلبث إلا وقال أنا ربكم أنا إله، وهو أعور، العين اليمنى كالعنبة الصافية، العين اليمنى كالعنبة الصافية، العنبة يعني التي ضمرت وانتفض، ويقول أنا أعور، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، العور نقص. ومع هذه الأمارة الحسية الظاهرة ومع ذلك ما أكثر أتباع الدجال، يعني يؤمنون أن ربهم أعور، من أتباع من ليس أكثر أتباعه ليس بعوران، هل يكون المخلوق أكمل من الخالق؟ ولكن إذا أراد الله فتنة إنسان فإنه يسبه العقل والتفكير، وإن ربكم ليس بأعور. ومن خلال الأحاديث التي وردت في هذه الأهوال نجد أن أول من يظهر المهدي، ثم يظهر بعده الدجال، ثم يظهر بعده عيسى، حسب ترتيب الأحاديث من خلال النظر في يعني الروايات التي وردت نجد أن أول من يظهر المهدي، يبايع بين الركن والمقام، وإن كانت هذه المهدوية والعياذ بالله أصبحت فتنة على كثير من الناس، وأصبح كثير من الناس يدعون المهدوية أصبح مهاويس ومجانين في هذا الباب، ترى شيئا عجبا، قد مرت عدة وقائع ادعيت فيها المهدوية كذبا وزورا، واستحلت بها الحرمات، وافتتن بها كثير من الشباب، وذلك لأنهم أعرضوا عن نصائح العلماء، كما سمعنا بما جرى أيام فتنة جهيمان عندما دخل الحرم ومن معه وشهر السلاح واستباحوا الدماء في موضع ما أباحه الله وحرمه الله إلى قيام الساعة، ولم يبح إلا ساعة للنبي عليه الصلاة والسلام. موضع يقول ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما قتلت، لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما قتلت. لكن التأويل الفاسد والفهم الفاسد هذه ثمرته، هذه نهايته، لا نهاية، لا نهاية للتأويل لضرر والثمرة السيئة للتأويل الفاسد، لا نهاية لذلك. استحلال الحرمة واستحلال المحرمات التي لا تخطر ببال المسلم أن يفكر في هذه المسألة، التأويل الفاسد يحملهم على ذلك. وأنا أدري كما أخبرت من بعض الشباب أن هناك الآن في أوقاتنا هذه شبابا ينتظرون أن يبايعوا في الحرم، جالسين في الحرم ينتظرون البيعة، من يبايعهم على أنهم هم المالي، وأن منهم من يعيش في المدينة ويأتي كل جمعة إلى الحرم ويدندن بين الشباب أنه هو المهدي وأن أوصاف المهدي واقع عليه. وفتنة يعني الدعاء المهدوية لا تحل لها. جاءني مرة شاب من الشباب ومن جاء يريد أن يطلب العلم هنا، وأخبرت أن له كلاما في بين بني قومه وبين بني لسانه وجلدته، يتكلم بكلام معهم في التكفير وفي التهييج إلى غير ذلك. فاستدعيته قلت له: إذا كان عندك شيء فلا تتكلم مع الشباب، ولكن أتناقش أنا وأنت وأتحدث أنا وأنت. فأتناقش معي في مجلس وبينت له خطأه في هذه الأمور التي يعني ذهب إليها في قضايا تكفير غال في التكفير. ثم بعد ذلك يعني غاب غيبة ورجع علي، يعني قدر شهر تقريبا رجع علي قال: أريد مجلسا معه. قلت: تفضل. وأعطيته موعدا، جلست معه، فإذا به يكلمنا عن المهدي. الآن جاب لي يعني نوعا آخر من الكلام، فإذا به يكلمنا عن المهدي. كلمته يعني معتقد أهل السنة في هذا الباب، وأننا مأمورون أن نعمل وأن ندعو إلى الله وأن نتعلم ونعلم، ولا نعلق الأمور على هذا الشيء، لأن تعليق الأمور على هذا الشيء يعني فتنة ومدعاه إلى ترك العمل وإلى ترك المنكرات، وأن الواجب علينا أن نمشي فيما نحن أمرنا به، وإذا جاء المهدي الذي حقا تنطبق عليه هذه الأحاديث والذي يتبعه أهل العلم الكبار والذي يؤمن به الناس الذين جعلهم الله حجة على العباد، عند ذلك نحن نبايعه وكما جاء في هذا الأحاديث، وإن جاء بعدنا فهذا معتقدنا وهذا الذي يلزمنا. فإذا بي يقول: لا، المهدي موجود. قلت: من هو؟ أنا ظننت أنه سيقول عن نفسي أنا. فإذا بي يقول: أنت المهدي. فإذا بي يقول علي: أنا أنت المهدي. يعني هوس، هوس عند كثير من الشباب، يعني حرموا العلم، حرموا الخير، حرموا يعني التفقه في الدين والاستفادة من طريقة العلماء، فأخذ بهم الشيطان ونأى بهم إلى هذه الميادين أو إلى هذه المواضع المظلمة والمصير الأسود. فنحن موقفنا من هذه المسائل أن نؤمن بهذه الأمور التي صحت بها السنة، وأما متى وكيف ومن هم هذا لا نشتغل بهذا أبدا، لا نخوض في هذا ولا نتكلم فيه، نمضي في عملنا، نتعلم ونعلم ونربي، هذه الوسطية. أما الإنسان يترك كل شيء ويجلس يبدأ يفكر في المهدي، الآن فينا قاعدين الآن في الحرم المكي والحرم المدني مجموعة متنافسون على المهدوية الآن، وما شاء الله عندنا هنا من اليمن ما شاء الله كم من مهدي طلعوا في الأيام الفترة هذه، وكم من واحد يدعى أنه نبي، وأشياء وعجائب. قال لي واحد من المشايخ أن رجلا في بلاد العدين ادعى أنه نبي وقد خلع ثيابه إلا سروال عليه، فادعى أنه نبي وهو معه سميل عصا كبيرة هكذا يقوم في الميدان ويقول أنا نبي أنا كذا آمن بي. الناس يعلمون أن هذا يعني مهوس ومجنون، هذا اللي يقول أنا نبي هذا، لكن يخافون أن يقدم عليه بفرض السميل الذي معه العصا الذي معه، يخلوه يتكلم وثم يسكت. فشجع هذا الحال رجلا يدعي أنه إله، فجاء مخلوص تماما، جاء عريانا ليس عليه شيء، وقف في الميدان ويقول أنا ربكم. هذا الذي يدعي النبوة موجود، يدعي النبوة موجود، فجاء عليه وأخذ السميل وضربه فوق رأسه، قال ما ربنا بنبي فرو العجل يظن برب مخلوق، ما آمن بنبي فرو العجل يؤمن برب مخلوق. فوضى. والناس إذا يعني حرم السنة وحرم العلم أتوا بالعجائب. فنحن نحمد الله يا اخوان ان عصمنا الله بالسنة واكرمنا الله بها ونجانا من هذا البلاء الذي كلنا ماذا يدعي ربه، هذا يدعي انه نبي، وهذا يدعي انه مهدي، وهذا يدعي انه كذا، وهذا يدعي انه كذا. فانتم اكرمكم الله بالسنة فالزموها، الزموها والزموا غرز علمائها ولا تشغلوا انفسكم بهذه الامور. فاول ما يكون المهدي يبايع بين الركن والمقام، ثم يخرج بمن آمن معه، فيجد المسلمين والكفار قد تصفوا للقتال، فيأتي إلى صف المؤمنين فيقول له الكفار خلوا بيننا وبين الذين سبقونا، أي لا تدخلوا مع هؤلاء لأن بيننا وبين هؤلاء وقائع من قبل. وهذا يدل على أنه قبل المهدي سيكون سبي من أعداء الإسلام المسلمون يسبونهم، مما يدل على أن قبل المهدي هناك عمل، هناك دعوة، هناك جهاد في سبيل الله. ما من الناس يجلسون ينامون حتى يأتي المهدي. قالوا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، ويقول لا نخل بينكم وبين إخواننا، فيبايع على إمارة الجيش ويقاتل هؤلاء الكفار، فثلث الجيش يقتل، وهؤلاء هم خيرة شهداء الله في الأرض، خيرة الشهداء في الأرض ذلك اليوم، وثلث الجيش يفر، وهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث الجيش يبقى فيفتح الله بهم الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلم وجورا. وبينما هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون يصرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، وهو يومئذ كاذب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يومئذ كاذب. فيرسل المهدي 10 فوارس هم خيرة فرسان أهل الأرض يومئذ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وهذا ما يدل على أنهم سيحاربون بالسيف وعلى الخيل في ذلك الوقت، ولعل هذا يشير إلى أن هذه التقنية وهذه الحضارة وهذا البترول وهذه الكهرباء والأشياء هذه في ذلك الزمان ما يكون لها وجود. إذا الذين يريدون أن يكونوا المهدي في هذا الوقت إيش يقولون مع هذا الواقع الموجود الآن؟ ما في حرب على سيف وعلى خيل ولا بسيف أو غير ذلك. هذا يشير إلى ضلال هؤلاء الذين يدعون المهدوية، وهذه أحاديث، هذا الذي أحكيه لكم هو خلاصة أحاديث وردت في هذا الباب. قال والذي نفسي بيدي إني لا أعلم بأسمائهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. ثم بعد ذلك ما يعني هؤلاء الذين أرسلوا ما يكاد يصلون إلى أهلهم إلا وقد ظهر الدجال، وللدجال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيامكم هذه، لا يدع مكان في الأرض إلا وطأ، وله فتن عظيمة، وله فتن عظيمة، يقول للسماء أمطر فتمطر والأرض أنبت فتنبت، ويمر على الحي فلا يؤمنون به فتجف يعني فتيبس ذروعهم وتجف ذروعهم، ويمر على القوم فيؤمنون به فلا يكون يعني أمد منهم خصورا وأكثر يعني مالا. فتنة ما لها نظير. ثم يسلط على شاب ويقول له آمن بي فيقول لا أؤمن بك، فيقول ماذا تفعل لو أحييت لك أباك وأمك، فيقول افعل، فينادي في أبيه وأمه، فيتمثل الشيطان في صورة أبيه وأمه ويقولان له يا بني آمن بي فإنه ربك، فيقول لا أؤمن بك أنت الدجال، فيشق نصين ثم يمر من بينهما، ثم يقول له قم، فيرجع مرة أخرى فيقول له آمن بي، فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبينما يعني أحيانا الأحاديث تسكت عن أخبار المهدي تماما وتذكر أحوال الدجال، ثم بعد ذلك تذكر أحوال المهدي بعدما يظهر الدجال، وبينما المهدي يصلي يعني أقيمت له الصلاة في دمشق، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كأنه خارج من الحمام، لحيته تقطر ماء، ينزل على المنارة الشرقية في مسجد دمشق، ولم تكن هنالك منارة في ذلك الوقت، ولم تكن دمشق في ذلك الوقت دخل في الإسلام، ولكن كل هذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأمور تأتي كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فلما ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى ويراه المهدي يتأخر من أجل أن يصلي بالناس صلاة الفجر والدجال خارج، فعندما يتأخر يقول له عيسى تقدم، فإنها لك أقيمت، ومن تكرمة هذه الأمة أنهم أن يعني أن إمامهم منهم، فيصلي بهم المهدي الفجر، وعند ذاك تنقطع أخبار المهدي، ما جاءت الرواية تخبرنا ماذا جرى للمهدي بعد ذلك، إنما يخرج عيسى من المسجد فيراه عدو الله الذي هو الدجال، فيذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى إن لك مني طعنة، فيتبعه حتى يدركه في باب اللب بفلسطين فيطعنه، وهذا آخر خبر الدجال. ثم بعد ذلك تكون أحوال من عيسى، يكسر الصليب ويضع الجزية ويبطل الخمر ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تأتي فتنة يأجوج ومأجوج وما يجري منهم من بلاء على الناس، ثم بعد ذلك تأتي الريح الطيبة التي تحشر أهل الإيمان إلى جبل الطور وتسل أرواحهم كما تسل الشعر من العجين، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. هذا ملخص يعني لما وردت به الأحاديث أو وردت به السنة في أمر الفتن أو الأحوال التي تكون في آخر الزمان من يعني من في هذا الباب، ونحن نؤمن بذلك ولا نخوض، فشيء ما فهمناه نؤمن به طالما أن السنة صحت به. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، في بعض الروايات يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهذه علامة يراها بين عينيه، المؤمن يراها مكتوبة يمشي، غير المؤمن لا يراها، وفي بعض الروايات مكتوب بين عينيه كافر كافر كافر، بعض الروايات مقسمة إلى حروف، وهذا يدل على تأكيد أن الكتابة حقيقية، أن الكتابة حقيقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال مكتوب بين عينيه كافر ذكر هجاء الكلمة، وهذا يؤكد أنها كتابة حقيقية، ولكن من فضل الله المؤمن يراها ويحذر منه ويعرف فتنته، وأما من أراد الله فتنته فلا يجعل له نورا يهتدي به ولا يعرف الحق، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. على كل، هذا الدجال كان الصحابة يخافون ويظنون أنه سيظهر فيه، وكان يظنون أن الشاب الذي سيسلط عليه هو عمر، والصحابة ذكروا ابن صياد بأنه هو الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والمسيح الدجال موجود، موجود في بعض الروايات أن أن تميما الدار رآه، قذفت به سفينة على جزيرة فرآه فسأله أسئلة، وهو مكبل ومقيد في هذه الجزيرة، فسأله بعض الأسئلة: هل ظهر فيكم الرجل الذي اسمه أحمد؟ ماذا فعلت العرب معه؟ وسأل عن بحيرة طبرية التي يشربها يأجوج ومأجوج إلى غير ذلك، وأخبر به تميم النبي عليه الصلاة والسلام فسر بذلك، وذكر أو ذكر الأصحاب أنه أخبرهم، وتميم يعني رأى شيئا من ذلك. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن فتنته موجودة وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصح ويقول: إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يقل أذهب لأراه ثم أرجع، والذي نفسي بيدي إن أحدكم ليذهب إليه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يرجع إلا وقد اتبعه. هذا من كثرة الزخارف والفتن التي يحدثها. وأنا أقول: إذا كان الدجال الذي يقول للسماء أمطر فتمطر وأرضا بد فتنبت، إذا كانت هذه الفتنة العظيمة، لو نظرنا إلى فتن الدجاجلة في هذه العصور الذين يلبسون على الناس بأمور دون ذلك وبأمور أقل من ذلك، ومع ذلك فالناس يفتنون بهم، فماذا يفعلون هؤلاء لو ظهر فيهم الدجال الأكبر؟ لا ينجو من فتن الدجال الأكبر إلا من نجاه الله من هذه الفتن، ومن نجاه الله من فتن دجاجلة العصر. الأيام هذه نسمع أشياء عجيبة، نسمع من يزلزل قواعد الدين، نسمع من يعترض على أحكام شرعية ثابتة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحف والجرائد والمجلات، كلام عجيب وطعن عجيب في ثوابت الدين. هؤلاء الذين يغترون بهذه الكتابات في الصحف ماذا يفعلون لو قرأوا رجلا يقول للسماء أمطر فتمطر والأرض أنبت فتنبت؟ ماذا يفعلون لو رأى رجلا ينادي في القبور فيخرج صاحب القبر ويقول: هذا إله، هذا هو الرب آمنوا به؟ فإذا كانت هذه الشبه الضعيفة قد اجترفتهم، فماذا يفعلون أمام الشبه القوية التي لا يثبت الله، التي لا يثبت فيها إلا من ثبته الله عز وجل؟ طيب، والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، هذا الإيمان بهذا واجب ولا نقول فيه لما وكيف، وطالما أنه صحت السنة فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أحمد بن محمد رحمه الله: قول رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. مسألة الإيمان مسألة عظيمة، وهي أول مسألة اختلف فيها قدر هذه الأمة، أول مسألة حصل فيها خلاف هي هذه المسألة، فيها مرقة الخوارج، وخرجوا من السنة عندما خالفوا في مسألة الإيمان، مرقة الخوارج وفسقت المرجعة وظلت المعتزلة. ومسألة الإيمان مسألة عظيمة، ولذلك تعددت أدلتها وتواترت في الكتاب والسنة، وبقدر أهمية المسألة بقدر ما تكون الأدلة فيها متكاثرة متضافرة. وأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة كما هدوا في غيرها إلى سواء السبيل. فقالوا الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة. وهذا كله كلام ليس فيه تعارض أو ليس فيه تناقض، إنما فيه إجمال وتفصيل. فمن قال الإيمان قول وعمل أراد بالقول قول القلب واللسان، وأراد بالعمل عمل القلب والجوارح. الإيمان عند أهل السنة مكون من أجزاء، أجزاء ظاهرة وأجزاء باطنة. وأما أهل البدعة فخالفوا في ذلك، فمنهم من يقول الإيمان معرفة فقط، ويرجع عليهم أن إبليس يعرف الله هل يكون مؤمنا، بل هل يكون كامل الإيمان كما يقولون؟ الجواب لا. اليهود يعرفون رسول الله، هل آمنوا به؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل يعد ذلك إيمانا منهم؟ فمجرد المعرفة ليست كافية بالإيمان. نعم هي من أجزاء الإيمان، لكن أن تكون كافية فلا. ومنهم من يقول الإيمان قول، القول الأول قول الإيمان معرفة، هذا قول جهمية. وأما القول الثاني الإيمان قول، هذا قول الأشاعرة، قول الأشاعرة الإيمان قول، هو عفوا الإيمان تصديق. الأشاعرة يقول الإيمان تصديق، والتصديق درجة أعلى من المعرفة، لكن مع ذلك ليس هذا الكلام صحيحا عندما حصروا الإيمان في التصديق. فكم من رجل يصدق لكنه لا يدعي، كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان أن حبر من أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله بعض الأسئلة، وقال إني سألك عن أشياء، قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بإذني. فلما سأل الأسئلة وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت وإنك لنبي. ومع ذلك لم يعد بذلك مؤمنا. وهرقل عندما أيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله جمع قومه وقال لهم هل لكم في الفلاح والرزق فتبايعوا هذا النبي، هل لكم في الفلاح والرزق؟ فلما حاصوا حيثة الحمر قال وأيس من إيماني؟ قال ردهم علي. ثم قال إنما قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم وقد رأيتم. فسجدوا له ورضوا عنه، وكان هذا آخر شأن هرقل. إذا هرقل مؤمن ومقر ومصدق لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، لكن هذه المسائل هل لحقها إذعان؟ هل لحقها استسلام؟ هل لحقها نطق باللسان؟ هل لحقها عمل بالجوارح؟ لا، كل هذا ما حصل. إذا ما انتفع بذلك وعد من الكافرين ولم يعد من المؤمنين. إذا من قال الإيمان معرفة يرد عليه إيمان إبليس، يرد عليه إبليس يلزمه أن يجعله مؤمنا كامل الإيمان. من قال الإيمان قول، من قال وأيضا القول الأول بالمعرفة أيضا يرد عليه اليهود. من قال الإيمان تصديق يرد عليه أمر هرقل وأمر أبي طالب الذي كان يقول اصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقرب لك منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد سبقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسدة لا يبتني سمحا بذاك مبينا. بل يرد على ذلك قوم فرعون وكفار قريش الذين وصفهم الله بأنهم جحدوا بها واستقنت أنفسهم، أي أنكروها ظاهرا وأقروا بها باطنا. فلو كان مجرد الإقرار باطنا كافيا لكان قوم فرعون مؤمنين ولكان قوم قصاص مؤمنين. هذا قول باطل، هذا قول باطل فاسد. فرقة أخرى قالت هم الكرامية، قالوا الإيمان قول، الإيمان قول، بمعنى أنه لو قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يكن عنده تصديق القلب قالوا يكفينا قوله لا إله إلا الله. أوردوا عليهم أمر المنافقين، المنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، وربما صلوا مع المؤمنين إذا وجدوا لا مجال للمهرب منهم أو المفر. هل يعدون مؤمنين بهذا الشيء؟ كيف يقولون الله سبحانه وتعالى حكم بأنهم في الدرك الأسفل من النار؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كيف يكون تأمين الإيمان وهم في الدرك الأسفل من النار؟ كل هذا تناقض. ولذلك هؤلاء الذين سمعتم الجهمية والأشاعرة والكرامية هؤلاء مرجئة المتكلمين. أيها الإخوة الكرام، انتهت.